يعني نفس النوم عن الله، والسنة التي هي أصل النوم. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وعزو بشيء عنه في الأكوان، قال الله تعالى: لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.